شرح أحاديث عمدة الأحكام في الفقه الإسلامي. الشريط الثاني. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، ففي درسنا السابق تكلمنا عن بعض الأحاديث وعن بعض المسائل التي تتعلق بالطهارة، وقد بدأ المصنف عليه رحمة الله كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات. عليكم السلام. فلماذا بدأ المصنف بهذا الحديث؟ نعم، بدأ المصنف هذا الحديث لعدة أمور. الأمر الأول، إما أن يكون سيرا على طريقة المحدثين، والأمر الثاني، إما أن يكون لأن الأعمال ما تقبل إلا بنية، والأمر الثالث لأنه أصلا من أصول هذا الدين. أحسنت، هذه أمور محتملة قد تكون سببا ودافعا للمؤلف أن يذكر هذا الحديث في مقدمة كتابه. عندك أربوان، قصة مهاجر أم قيس، هل هي سبب لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات أم ليست بسبب؟ حسنت، ليست بسبب لعدم ما يدل على ذلك. والقصة صحيحة كما في حديث عبد الله بن مسعود الذي سلف ذكره. إلى كم تنقسم الطهارة؟ عليكم السلام. أحسنت، طهارة لرفع الحدث وطهارة لرفع الخبث، هذا في الاصطلاح الشرعي. من ناحية لغوية إلى طهارة حسية وإلى طهارة معنوية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وأكفروه الثامنة بالتراب. عندك متفق عليه؟ ما يوجد. طيب، هذان حديثان مهمان في هذا الباب، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل. والحديث الأول والثاني يتعلق أو يتعلقان بولوغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. والمقصود بالولوغ أن يدخل الكلب لسانه في الماء ويحرك الماء، سواء شرب من الماء أم لم يشرب، هذا يقوله ولوغ. فالأصل هو إدخال الكلب لسانه في الماء ليحركه سواء شرب أم لم يشرب، هذا يفيد على أن بلوغ الكلب يعتبر نجسا، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فاغسلوه سبعا، وفي الروايات شيء من الاختلاف، في بعضها فاغسلوه سبعا أولهن بالتراب، وفي بعضها إحداهن بالتراب، وفي بعضها أخراهن بالتراب، وكل هذه الروايات صحيحة، كل هذه الروايات صحيحة، والرواية الأخرى وهي رواية عبد الله المغفل قال وعفروه الثامنة بالتراب. فحصل خلاف كبير بين أهل العلم. لا تشغلها مروحة، لا لا، حصل خلاف كبير بين أهل العلم، وهذا في مسائل عدة مما يتعلق بهذين الحديثين. المسألة الأولى، هل يجب التسبيع في الغسل من البلوغ أم لا يجب؟ فالجماهير قالوا هو واجب أن يغسل الإناء سبع مرات، وخالفت الحنفية وقالوا لا يجب، وقالوا بأن رواية التسبيع منسوخة الرواية الأخرى التي جاءت عن أبي هريرة، وهي رواية صحيحة أنه سئل عن غسل الإناء من ولوغ الكلب فقال أن يغسله ثلاث مرات، وهذا أثر صحيح أخرجه الطحاوي وغيره، وهو من رواية عبد الملك بن أبي سليمان. فقالت الأحناف رواية التسبيع منسوخة بهذا الأثر، قالوا بأن أبا هريرة هو أدرى بمروية، ولا يمكن أنه يخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا لكونه قد تغير الحكم. فأجيب بجوابين، وهناك من زاد جوابا ثالثا. فأما الجواب الأول فقالوا، وهو قول الجمهور، قالوا بأن رواية أبي هريرة عبارة عن أثر، والأثر لا يصلح أن يكون ناسخا، إنما الذي يصلح أن يكون ناسخا إما أن يكون قرآنا وإما أن يكون سنة. والجواب الثاني قالوا يحتمل أن أبا هريرة رضي الله عنه لما حدث بحديث التسبيع نسي، فأفتى بما رآه يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فوقع في الخطأ، فوقع في الخطأ. الجواب الثالث قالوا بأن رواية عبد الملك بن أبي سليمان التي فيها التثليث الذي جاء عن أبي هريرة رواية شاذة، وذلك لأن الشذوذ مخالفة المقبول من هو أولى منه، فقالوا الثقات يروون الحديث مرفوعا بالسبع وهو روى الحديث موقوفا بالثلاث. وهذه إجابات مسددة، لكن بالنسبة للقول الثالث فهو مرفوض وغير مقبول في علم الحديث. لماذا؟ لأن الذي جاء عن أبي هريرة جاء من فتواه، ثم جاءت بطريق مستقلة وليس فيها إحداهن أو أولاهن، وليس فيها ذكر السبع، بل جاءت بحكم مستقل. فلو أن عبد الملك بن أبي سليمان روى الحديث وقال سئل أبو هريرة عن حكم ولوغ الكلب في الإناء فقال اغسلوه، فقال أبو هريرة اغسلوه سبعا أولاهن بالتراب، فقلنا هذه شاذة، لأن الثقات يروون هذه الرواية بذاتها مرفوعة وهو رواها موقوفة. لكن لما تبين أنه رواها برواية غير الأصل تبين أنها صحيحة طالما قثبت سندها إلى أبي هريرة. ولكن يتنزل القول بأن الغسل بالسبع هو الواجب، وأما بالنسبة للتثليث فهو مردود للأمرين السابقين دون الثاني. الأمر الأول أن الأثر لا يصلح أن يكون في باب النسخ والمنسوخ. الأمر الثاني لاحتمال وقوع الخطأ من الصحابي. ثم جاءت الروايات المتفاوتة، متى يستخدم التراب؟ هنا في الحديث قال أولاهن بالتراب، وعند الترمذي أولاهن أو أخراهن، وفي بعض الروايات أخراهن، وفي بعض الروايات إحداهن، وكلها صحيحة. وجاءت أيضا وعفره الثامن بالتراب، فكيف الجمع بين هذه الروايات؟ الجمع أن يجمع ويقال بأن الغسل واجب، أن أغسله سبعا واجب، ولكن قبل هذه السبع أن تكون واحدة بالتراب وهي قبل السبع. كيف؟ ولما قال فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، بمعنى أن تتقدم أولى بالتراب ثم تبدأ السبع. طيب لما قال إحداهن نقول لا يمنع أن تكون أولاهن، لأنها واحدة، إذا كانت في الأول تعتبر واحدة فتحمل إحداهن على أولاهن. طيب وماذا عن رواية أخراهن؟ نقول لا يعمل بهذه الرواية. لماذا؟ لأنها أدنى منزلة من رواية أولاهن ومن رواية إحداهن، وعند الاختلاف يتم الترجيح إذا تعذر الجمع بين الروايات كما سبق وأن بينا لكم ذلك. وبهذا فلا منافاة بين أولاهن وإحداهن وأخراهن. لكن قد يقول قائل وماذا عن حديث وعفروه الثامنة بالتراب؟ ما يدل على أنها الأولى، وإنما يدل على ماذا؟ على الأخيرة. نقول هذا يتبادر إلى الذهن أنها الأخيرة، لكن يجوز من ناحية اللغوية أن يكون عفروه ثامنة بالتراب، والأصل عفروه ثامنة بمعنى لا يمنع أن تكون واحدة من ثمان مع وجود السبع، فهي سبع بالماء وواحدة بالتراب صارت كم؟ ثمان، بمعنى وعفروه ثامنة سواء كانت في الوسط أو كانت في الأولى أو كانت في الأخير. لكن مما يؤكد على أنها في الأولى أمران اثنان. الأمر الأول أننا لو جعلنا الثامنة ترابا لاحتجنا إلى تاسعة من أجل أن نصل هذا التراب. والأمر الثاني أن الثامنة بأل لا يمنع أن تكون ثامنة وتقيد بالأولى، وذلك لأن رواية الأولى أقوى، وعلى هذا فلا خلاف بين هذه الروايات بعد النظر فيما سبق من التفصيل الموجز، وهو أن نغسله سبعا قبل هذه السبع أولاهن، أي نتقدم بواحدة قبل السبع بالتراب، وبهذا ينتفي ما يكون ظاهره من باب التعارض. هذه هي المسألة الأولى التي تتعلق بهذا الحديث. المسألة الثانية، هل الكلب نجس أم ليس بنجس؟ الجواب نقف حيث وقف الدليل. كثير من أهل العلم خصوصا الشافعية أو كثير من الشافعية يقولون الكلب نجس، شعره وبوله ورجيعه وبرازه وولوغه وما أشبه ذلك. قالوا الجزء يدل على الكل، وقاسوه على الخنزير. قال لما قال الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، قال الخنزير كله رجس، ثم قال الكلب كله رجس قياسا. فرد هذا القول المالكية وجماعة من العلم قالوا بل الكلب طاهر، والذي ورد في نجاسته إنما هو لعابه، لأنه من المعلوم أن الكلب إذا وضع لسانه في الماء فيسيل مباشرة هذا اللعاب، فقالوا النجاسة هنا في اللعاب، وما دون ذلك فهو على الطهارة. واستدلوا بقول الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، فقالوا كله طاهر إلا ما نص عليه الدليل. وهذا هو الذي يترجح، لأن الله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا حرام تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا يقصد هذا أن من أفتى بنجاسة الكلب كليا أنه قد افترى على الله الكذب المحض، ولكن بمعنى أنه أتى بحكم لا دليل عليه، هذا هو المقصود وهذا هو الأصل في هذا الباب. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة في هذا الحديث، وهي ما جاء في بعض الروايات، النبي عليه الصلاة والسلام قال وأحريقوه، الإحراق في بعض الروايات أريقوه معنى أريقوا هذا الولوق مع هذا الماء، هذه الزيادة زيادة ضعيفة وقد أطال فيها الحديث الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح، وكذا الأمير الصنعاني عليه رحمة الله في شرح سبل السلام. ونخرج من هذا الحديث بهذا التفصيل وبالله التوفيق. قال: وعن حمران مولى عثمان قال: وعن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنفر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حديث عثمان يذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والوضوء بضم الضاد هو غسل الأعضاء، وغسل الأعضاء الوضوء، والوضوء بفتح الواو بمعنى الماء الذي يتوضأ به الشخص. هذا الحديث يتكلم عن وضوء بضم الضاد، عن وضوء أي عن فعل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. حمران يقول بأن عثمان دعا بوضوء، ويجوز بوضوء، فإذا قلنا دعا بوضوء بمعنى دعا بإناء فيه ماء، وإذا قلنا بوضوء أي دعا كي يعلم الناس حقيقة هذا الوضوء وكي يتوضأ فعلا. قال: فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، وهذا يدل على أنه يسن قبل الوضوء أو قبل غسل أعضاء الوضوء أن يبدأ الرجل وأن يغسل يديه بمعنى كفيه ثلاث مرات قبل وجهه، ثم أدخل يمينه في الوضوء بمعنى في الإناء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. تمضمض، المضمضة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، فالإمام أحمد وداود والظاهرية قالوا المضمضة واجبة، والجماهير قالوا سنة. الجماهير قالوا سنة، قالوا أنها جاءت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي غير موجودة في آية الوضوء. والإمام أحمد والظاهرية وغيرهما قالوا بل هي واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها كما في سنن أبي داود من حديث لقيط بن صبرة قال: إذا توضأت فمضمض. والصحيح هو القول بالوجوب، أنه ما أتى صارف عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا الاستنشاق مسألة خلافية بين أهل العلم، وبينا الخلاف في الدرس السابق، قلنا الراجح الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليجعل في أنفه ماء. كذلك الاستنثار وهو خروج الماء من الأنف يعتبر واجبا، وهذا من البديهيات، لأن لا يمكن أن الرجل يدخل الماء في أنفه دون أن يخرجه، هو مكلف بذلك وجوبا، مكلف شرعا، لا أنه إن أبقى في أمسه عرض نفسه للتهلكة. والله عز وجل يقول ولا تبقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهي واجبة خلافا للجمهور. استنثار واجب خلافا للجمهور كما بيناه آنفا. قال ثم غسل وجهه ثلاثا، هذا فرض ركن. قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهو ركن وفرض لإجماع أهل العلم من غير ما خلاف. ويديه إلى المرفقين ثلاثا. ما هو حد الوجه؟ حد الوجه من الذقن إلى مقدمة الناصية طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. هذا قوله في الوجه، هذا قوله الوجه، فيغسله الشخص حيث أنه يصيب شيئا من مقدمة رأسه وهي الناصية. قال ويديه إلى المرفقين ثلاثة، وهذا أيضا مما حصل فيه الإجماع عملا بالآية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أن يغسلها ثلاثة. الغسل بالتثليث سنة كما سيأتي إن شاء الله ونوضحه. ثم مسح برأسه، مسح الرأس في ماذا؟ السنة إن شاء الله عليه. مسح الرأس أيضا مما لا خلاف فيه في أنه فرض من فرائض الوضوء، لكن اختلفوا هل المسح يلزم أن يكون للرأس كله أم يجوز البعض. الشافعي يقول يكتفى ببعضه، وهكذا وافقه كثير من أهل العلم، قالوا بأن الباء للتبعيض، وهي قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم، قالوا ببعض رؤوسكم، قال الباء بمعنى البعض التبعيض. ورد هذا المذهب داود وأحمد بن حنبل وابن حزم وجماعة، قالوا بل الباء للإلساق معنى تفيد الجر لا تدل على معنى التبعيض، ويلزم أن يغسل الرجل، أن يمسح الرجل رأسه كله. حجتهم حديث عبد الله بن زيد الذي صحيحين، قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. فهنا أقبل بيديه وأدبر معناه أنه مسح رأسه كاملا، وهذا هو الذي يترجح في هذا الباب. وأما أن يمسح رأسه ثلاث مرات، هذا ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما بعض أهل السنن قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح برأسه ثلاث مرات، لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت، قد بيناه أيضا في دروس سابقة في غير هذا الدرس، فلا يصح. واستحب الشافعي التثليث. الصحيح أن الواجب هو واحدة، ولا يثبت التثليث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسح الرأس. ثم قال ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، بمعنى اليمنى ثم اليسرى، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم في أن غسل الرجلين من فرائض الوضوء، لكن حصل الخلاف في قضية المرفق اليدين وقضية الكعبين في الرجلين. فقال بعضهم قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قالوا مع المرافق، قالوا مع المرافق. وقال بعضهم بل معناه وأيديكم إلى المرافق بمعنى إلى بداية المرفق. وضح الفرق؟ المرفق بعضهم قال إلى المرافق بمعنى مع المرافق، تغسل المرفق كاملا، تغسل المرفق كاملا، ونهاية المرفق ما هو؟ بعد ركبة اليد، هذه هي اليد، وهذا هو المرفق، وهذه الحركة التي ترونها هي ركبة المرفق، وهذا العضد. فبعضهم قال إلى المرفق بمعنى إلى بداية المرفق، وبعضهم قال إلى المرفق بمعنى مع المرفق. والصحيح مع المرفق، صحيح مع المرفق لما أخرجه الإمام مسلم مسيرة الحديث حديث أبي هريرة. وكذلك أيضا إلى الكعبين في الآية وأرجلكم إلى الكعبين، بعضهم قال إلى الكعبين بمعنى إلى بداية الكعب في الرجل، وبعضهم قال بل معناه مع الكعبين، والصحيح مع الكعبين. والدليل أيضا ما رواه مسلم جمع هاتين المسألتين، أبو هريرة رضي الله عنه كما في رواية مسلم قال رئيس النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فغسل وجهه وأصبغ الوضوء ثم غسل يده حتى شرع في العضد ومسح برأسه ثم غسل رجله حتى شرع في الساق. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المقصود مع المرفقين ومع الكعبين. هذا الحديث أيضا بين أن الوضوء أن يتوضأ الرجل ثلاثا ثلاثا ما عدا الرأس، لكن هل يجوز واحدة واحدة وهل يجوز مرتين مرتين؟ قل نعم، جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة مرة مرة، ويجوز أن نتوضأ مرتين مرتين ما عدا الرأس أيضا، وذلك لما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن زيد قال توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرتين مرتين. فالتثنية السنة والتثنية السنة، والواجب هو مرة واحدة. ثم قال عثمان رأيت النبي عليه الصلاة والسلام توضأ نحو وضوء هذا، أي مثل هذا الوضوء، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، بمعنى لا ينشغل بالفكر والوسوسة التي تخرجه عن كونه مشتغلا بذكر الله سبحانه وتعالى، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم، أي زيادة؟ الزيادة عن ثلاث لا يجوز، لأنه جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن زاد أو أنقص فقد تعدى وظلم. تفضل. رواية النقص فيها شذوذ، ورواية الزيادة واضحة وبينة صحيحة. نعم. قال وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. سأل من؟ سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأدفأ على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة بثلاث غرفات بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في الثور فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين. عندك يديه أو يده؟ ما عليه، هذه لغتان، غرفة وغرفات. ها؟ غرف. غرف. غرف. لا. نعم. عندكم جميعا يده ولا يديه؟ يديه. تفضل. على العموم هذا وهذا. تفضل. ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى بمقدم الحفر. بمقدم. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر. هذا الحديث ما عندكم متفق عليه؟ لماذا ما تقرأ؟ طيب اقرأ حرفا حرفا على ما مكتوب عندك. اكمل. متفق عليه. تعريف الثور ما عندك؟ الثور شبه القصر. اي نعم هكذا عندك موجود؟ ها؟ ما عندك؟ طيب وعليهم زيادة على المثل. هذا الحديث له تعلق بصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يتعلق بالحديث السابق حديث عثمان، وننظر إلى مسائل هذا الحديث. هنا قال فدعا بثور، هذه الزيادة في صحيح مسلم مما انفرد به مسلم. والثور هو عبارة عن الإناء الصغير، قال له ثور، أما إذا كان كبيرا فلا يقال له ثور. قال فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فأكفأ على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثة. أكفأ بمعنى صب على يديه فغسلهما ثلاثة. قال ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. هنا حصل خلاف عند هذا الحديث، إذا أراد الرجل أن يستنشق ثلاثا وأن يستنثر ثلاثا وأن يتمضمض ثلاثا، فبعضهم حمل هذا الحديث وقال هو أن يجعل في كفه ماء فيتمضمض بجزء منه ويدخل جزءا منه في أنفه في آن واحد، هذه واحدة، والثانية مثلها، والثالثة مثلها. قالوا لأن هذا الحديث بين بثلاث غرفات، بمعنى ما زاد على ثلاث، جمعها للمضمضة والاستنشاق، وهذا مذهب قوي في غاية القوة. والمذهب الثاني هو أن يتمضمض ثلاثا مستقلة، وأن يستنشق ثلاثا مستقلة مع الاستنثار. كم عددها؟ صارت ستة. وكل هذا وهذا جائز وصحيح، وإن كان الأقوى هو أن يجمع المضمضة والاستنشاق، أن يجمعها، لأن مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا كما في رواية عثمان لا تنافي أن تكون الثلاث من ثلاث غرفات. فإذا عملت هذا فلك ذاك، وإذا عملت ذاك فلا بأس إن شاء الله ولا حرج. قال رحمه الله: ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، هذا سبق وأن تكلمنا عليه. ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين. هنا حصل أيضا خلاف، هنا ثم أدخل يده فغسلهما مرتين. بعضهم قال يجوز لك التثليث فيما عدا اليدين، فإنه يجوز لك أن تجعلها سنتين مع تثليث الباقي. قال آخر لا، بل هذا مخالف للسنة، وإما مرة للجميع، وإما سنتين للجميع ما عدا الرأس، وإما ثلاثا للجميع ما عدا الرأس. طيب، وهذا الحديث حملوا هذا الحديث وقالوا قوله فغسلهما مرتين إلى المرفقين بمعنى غسلهما مرتين، مرة لليمنى ومرة لليسرى، ثلاثا ثلاثا، وهذا هو الصحيح، هذا هو تفسير الحديث الوجيه حتى لا يتعارض مع بقية الحديث. فغسلهما مرتين بمعنى مرة ثلاثا ومرة ثلاثا ليتوافق مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومع بقية الأحاديث. قال ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، هذا دليل وبين على أن وصل الرأس مرة واحدة. ثم غسل رجليه، هذا هنا فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر. يجوز لك أن تبدأ بمسح الرأس من المؤخرة ثم تدبر، ويجوز لك أن تبدأ من مقدم الرأس فتدبر ثم تقبل. ولذلك قال وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وبهذا فالحديث واضح، والصفر نوع من النحاس. نعم، طيب تفضل. الذي يسأل يسأل بعد الدرس، تفضل. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، وهذا يبين على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحب تقديم اليمين في جميع أحواله، في تنعله في لبس النعل، وترجله عند تسريحه للشعر، وطهوره في التطهير، وفي شأنه كله أي وفي جميع أحواله. هذا في غير الوضوء، هذا في غير الوضوء. أما في الوضوء فالصحيح أن تقديم اليمنى على اليسرى واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر مجمل الآية، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فبين ووضح تلك الأوامر وبين تقديم اليمين على اليسار على ما هو واضح وبين عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما دون ذلك فهو من المستحبات التي ينبغي للرجل أن يفعلها في جميع أحواله. وبعضهم قال ليس من المستحبات، بل هذا يعتبر من الاستحسان. نقول بل استحب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا نستحبه نحن، لأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الفقهاء إنما هذا يستحب في الأمور أو في الأماكن الطاهرة أو في الأشياء الطاهرة، لكن قالوا إذا دخل الرجل إلى الخلاء أو إلى مكان النجس قالوا يستحب أن يقدم رجله اليسرى على اليمنى، وهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. كذلك إذا خرج من المسجد قالوا إذا دخل يقدم يده اليمنى رجله اليمنى، وإذا خرج قدم رجله اليسرى، هذا لا دليل عليه. كان يعجبه التيمم في شأنه كله، هذا الأصل. حجة الفقهاء للاستحباب قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء باليمين، وكما في حديث سلمان في صحيح مسلم، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه. فنقول تلك أدلة خصصت في بابها. الصحيح أنه ينبغي تقديم اليمين في جميع الأمور إلا ما نص عليه الدليل. فإذا دخلت الحمام تدخل بيمينك، وإذا خرجت تخرج بيمينك، وإذا دخلت المسجد دخلت بيمينك، وإذا خرجت خرجت بيمينك، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمم ولم يأتي الدليل على التخصيص، وبالله التوفيق. قال: وعن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ آخر: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا الحديث يتعلق بمسألتين مهمتين: المسألة الأولى إطالة الغرة، والمسألة الثانية إطالة التحجيل. الغرة ما هي؟ في الأصل اللغوي هي البياض الذي يكون في مقدمة الفرس، وبالنسبة للآدميين هذه هي الغرة، هي الشعيرات الأولى التي تكون في مؤخرة الوجه وفي بداية الرأس، هذه يقال لها غرة، هذه يقال لها غرة. والتحجيل ما هو؟ هو إطالة الغسل ما بعد المرفق وما بعد الكعب، هذا يقال له التحجيل. والحديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، بمعنى أثر الوضوء ما زال في غرتهم، له وسم وله علامة، وكذلك في تحجيلها. قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. في بعض الروايات فقال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وهذه رواية صحيحة مدرجة من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب أهل العلم إلى أن التحجيل وإلى أن الغرة سنة، إطالة الغرة والتحجيل، وخالف في هذا الإمام مالك عليه رحمة الله، و قال بأن الإطالة للغرة وللتحجيل تعتبر من الزيادة على غسل العضو، تعتبر من المجاولة. وقوى هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وتبعه على ذلك أيضا تلميذه ابن القيم، وهذا خلاف الصواب، هذا خلاف الصواب، بل إطالة الغرة والتحذير سنة. ما شيخ الإسلام قال ليست سنة، ليست سنة وليست في شيء من السنة، لأن هذا مجاوزة للحد. نقول هي مجاوزة إذا لم يرد في ذلك دليل. أما وقد ورد الدليل وتبين، فهو أبو هريرة كما في صحيح مسلم قال: توضأ النبي عليه الصلاة والسلام فغسل وجهه ثم غسل يديه حتى شرع في العضد، إلى أن قال: ثم غسل رجليه حتى شرع في الساق. ثم قال: هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه وفعل، إلى آخر. وهذه الرواية أيضا تؤكد الإطالة في الغرة والتحجيل، وأن ذلك من السنن، أن ذلك من السنن. لذلك قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كان يبلغ المنكبين، تجاوز، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، إشارة الساقين. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون. هنا يتبادر للأذهان أن هذا من فعل أبي هريرة، صحيح، لكن الرواية الأخرى في صحيح مسلم صريحة: حتى شرع في الساق، لفظ رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا الصحيح أن إطالة الغرة والتحجيل من السنن المستحبة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. بمعنى يوم القيامة يدعى المؤمن وأثر الغرة وأثر التحجيل ما زالا موجودين. فقال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا قلنا مدرج من كلام أبي هريرة. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي عليه الصلاة والسلام يقول: تبلغ الحلية، بمعنى النور، من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، بمعنى حيث ينتهي الوضوء. وبهذا نخرج على أن الغرة والتحجيل سنة مستحبة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي وعليه الجماهير من المحدثين والفقهاء. التحجيل الإطالة، إطالة الغسل زيادة على الكعبين فيما يختص بالرجلين، وزيادة الغسل على المرفقين فيما يختص باليدين. تفضل. عليك أن أعطني هذا ال... عليك أن تعتمد هذا، بارك الله فيك، لا تعتمد هذا. تفضل. قال: باب دخول الخلاء والاستطاب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، وهذا في استعاذة من الشياطين، من ذكرانهم ومن إناثهم. ويدل هذا على أن الرجل إذا دخل الخلاء فعليه أن يستعيذ بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث تسكين الباء، والأشهر بضم الباء، الخبث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كذلك في خارج الصحيحين من حديث عائشة كما في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح، من حديث عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، بمعنى أطلب غفرانك. هذا يعتبر من السنة. والخلاء هو المكان الذي يقضي الرجل فيه حاجته من بول أو براز. والاستطابة هو المكان الذي يستخدم فيه الرجل الجمار أي الحجار من أجل أن يرفع الأذى من بول أو من براز. والأصل في هذا الحديث بمعنى إذا أراد الرجل أن يقضي حاجته ما يدخل الرجل إلى الحمام الذي هو المعروف اليوم وبمجرد أن يدخل يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لا، عليه إذا اقترب من مرحاض وأراد أن يقضي حاجته قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما دخل مباشرة من أول دخوله فلا يقول هذا الدعاء، لأن الحمام في الأصل وجود الطهارة فيه، وإنما النجاسة هي في المرحاض في المكان الذي يقضي الرجل فيه حاجته سواء كانت بولا أو كانت غائطا. لهذا نجد بعض الحمامات تكون واسعة فالرجل يقضي حاجته في الحمام وفي الجهة الأخرى يتوضأ. هل يعني هذا أنه لا يقول بسم الله؟ يقول، بل يجب عليه كما في الحديث، حديث أبي هريرة، حديث عائشة، وحديث أبي سعيد، وحديث أم سبرة، وحديث أبي سبرة الذي عند أحمد، أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والطبراني، والبيهقي، والحاكم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فنقول لا تسمي الله بسبب أنك في الحمام، هذا خطأ، هذا خطأ. إنما المقصود أنه لا يذكر الله سبحانه وتعالى في مكان الخلاء أي المكان الذي يقضي فيه حاجته. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.